لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا. بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا. بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا. فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا. وأطلق في دياجرنا الشهابا. فصرنا في رياض ديننا أزهو وحب الله في الأعماق ذابا. لنغسل في جداوله الخطايا ونغترف السعادة والثواب. ففي ميلادك الأصنام ذلت وصرح الكفر قد أمسى خرابا. وحين بعثت كنت لنا بشيرا سراجا بالسنا ملأ الرحابا. سراجا بالسنا ملأ الرحابا. بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا. بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا. فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا. وأطلق في دياجرنا الشهابا. نبي الله حبك في الحنايا كماء المزن ينصب صبابا. تعانقه السرائر وهي عطشا فيسقيها من الشجن القرابا. نسيم الشوق يلثمها بعطر إذا ما شمه قلب أجابا. نسيم الشوق يلثمها بعطر إذا ما شمه قلب أجابا. إذا ما شمه قلب أجابا. بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا. المصطفى خير البرايا يا رسول وأكملهم جمالا وانتسابا. بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا. فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا. وأطلق في دياجرنا الشهابا.